الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 17 بعد 100 من لقاءات الباب المفتوح التي تتم كل خميس في كل أسبوع، وهذا هو اللقاء الأول بعد شهر رمضان عام 1400. من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى جعل مواسم الخيرات يتسابق فيها المتسابقون إلى الطاعات من أجل تنشيط الهمم وإكثار الأعمال الصالحة وإحسانها، لأنه كلما تكررت هذه المواسم قوت العزائم. ولكن يا ترى، هل إذا فاتت هذه المواسم فاتت الأزمان التي هي مقر الأعمال، أم أن الأعمال باقية ما بقي الإنسان على هذه الدنيا؟ الجواب هو الثاني، أن الأعمال الصالحة مطلوبة من العبد ما دام في هذه الحياة الدنيا. قال الله تبارك وتعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي استمروا على إسلامكم إلى الموت. وقال الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت، كما فسره بذلك الحسن البصري وغيره من العلماء. فلم يجعل الله عمدا لانقطاع العمل إلا الموت، فالإنسان مأمور أن يقوم بطاعة الله سبحانه وتعالى ما دام في هذه الحياة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو والد صالح يدعو له. فلم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم انقطاع العمل إلا بالموت. ولننظر، هل لهذه الأيام وظائف يقوم بها العبد تقربا إلى الله عز وجل؟ نقول نعم. فمثلا انتهى شهر الصيام، هل انتهى الصوم؟ الصوم لا يزال مشروعا والحمد لله في كل وقت، وأعلاه وأفضله ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصوم الإنسان يوما ويفطر يوما، وهذا هو صيام داود. ثم يليه بعد ذلك ما كان أكثر فأكثر. ومن هذا صيام أيام ست من شوال، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. وهذه الأيام لا يدرك فضلها إلا إذا أتم الإنسان رمضان كاملا. وعلى هذا فمن عليه قضاء وصامها قبل القضاء فإنه لا ينال الثواب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ورتبه على صيام رمضان كاملا، من صام رمضان ثم أتبعه. ويتبين هذا بالمثال: لو أن الإنسان كان عليه 5 أيام من رمضان، لو كان على الإنسان 5 أيام من رمضان ثم أخر قضاءه وصام الأيام الستة قبله، فهل يقال إنه صام رمضان؟ لا، يقال إنه صام 25 يوما من رمضان، فلا بد من صيام رمضان كاملا حتى ينال أجرها. وهذا ليس مبنيا على خلاف العلماء رحمهم الله في جواز التنفل بالصوم قبل القضاء، بل هذه مسألة مستقلة بين الرسول عليه الصلاة والسلام حكمها، وأن صيام الستة أيام من شوال بمنزلة الراتبة التي تكون بعد الصلاة المفروضة. أما التطوع بغير الست بالصوم قبل القضاء فهذا محل نزاع بين العلماء، فمنهم من أجازه ومنهم من قال إنه لا يجوز أن يصوم تطوعا حتى يؤدي الفريضة، وهذا أحوط وأولى بالمرء وأحق بالعمل، لأنه ليس من الخير أن تبدأ بالنفل وتدع الواجب. الواجب أهم، إذ أنك لو مت لكان دينا في ذمتك، لكن النفل إن فعلته فهو خير، وإن لم تفعله فليس عليك إثم ولا حرج. ومن ذلك أيضا، أي من الصيام المشروع، أن يصوم الإنسان من كل شهر 3 أيام، سواء من أول الشهر أو وسطه أو آخره، لكن الأفضل أن تكون في اليوم 13 والرابع عشر والخامس عشر. ومن ذلك أنه ينبغي الإنسان أن يصوم يوم الاثنين والخميس، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصومهما ويقول: هما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. ومنها صوم اليوم 9 من الحجة، وهو يوم عرفة لغير الحاج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده. وكذلك صيام بقية الأيام 10 من 1 ذي الحجة إلى 9، فإن الصوم فيها له مزية على غيره، على غيرها من الأيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام 10. والصيام من العمل الصالح لا شك. ومنها أي مما ينبغي صومه، صوم اليوم 10 من محرم، والتاسع معه، أو 11، أو 3 جميعا، 9، 10، و11، أو صوم غالب الشهر أي شهر المحرم. ومن الصيام المشروع أيضا صيام شعبان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه كله أو يصومه إلا قليلا منه، كما ثبت ذلك عن عائشة رضي الله عنها. القيام هل انتهى بانتهاء رمضان؟ الجواب لا، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم جميع ليالي السنة، لكنه كما قال الله عنه: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي ليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. وأفضل القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وهذا كما أنه أفضل شرعا فهو أرفق بالإنسان طبعا، لأن الإنسان ينام نصف الليل يأخذ نوما كثيرا، ثم يقوم ثلث الليل فيتهجد الله عز وجل، ثم ينام سدس الليل ليستريح قبل أن يبدأ أعماله اليومية. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فإذا اجتمع وقت النزول الإلهي مع كون الإنسان يتهجد لله عز وجل ويتقرب إليه، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، حصل في هذا خير كثير للإنسان. ثم بقية العبادات لا تزال مشروعة والحمد لله، كالوضوء والذكر قبله وبعده، وكذلك الإنفاق لله عز وجل، سواء كان صدقة يتصدق بها على غيره أو يتصدق بها على أهله بالإنفاق عليهم، بل أو على نفسه، حتى الإنسان إذا أنفق على نفسه كان ذلك صدقة يثاب عليها ويؤجر عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في فم امرأتك. فقال: حتى ما تجعله في فم امرأتك، مع أن الإنفاق على الزوجة من باب المعاوضة، لأنك تنفق عليها في مقابل استمتاعك بها، ومع هذا تؤجر عليه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: السائع الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله. قال الراوي: وأحسبه قال: كالصائم لا يفطر وكالقائم لا يفطر. والسائع الأرملة والمساكين هو القائم بحضانتهم وكفايتهم وتوجيههم وتربيتهم، وهذا يشمل حتى المساكين الذين هم تحت رعايتك من الأولاد ذكورا كانوا أم إناثا، وكذلك الأخوات والزوجات وغيرها. فالمهم أن الفضل فضل الله أن الفضل فضل الله واسع والحمد لله، والعبادات كثيرة. نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. ومن حكمة الله عز وجل أنه لما انتهى موسم فرض الصيام بانتهاء رمضان دخل موسم حج البيت الحرام الذي هو ركن من أركان الإسلام أيضا، فإن أشهر الحج تبتدئ من أول يوم من شوال، إذ أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة، وهذه الأشهر كلها زمن لأداء الحج سواء أكان فريضة أم تطوعا. وجعل الله تعالى هذه الأشهر لأنه قد يحتاج الناس إليها، كما لو كانوا في بلاد بعيدة وكانت المواصلات صعبة، فإن هذه المدة هي التي تكفي غالبا للوصول إلى البيت. ولهذا كان الناس فيما سبق كانوا يتأهبون للحج من دخول شهر شوال، أما الآن والحمد لله وقد سهلت المواصلات فإنهم ربما لا يتهيئون إلا ونعم لا يتهيئون ولا يستعدون إلا في زمن متأخر، ولا نعلم، فلعل يوم من الأيام أن يحتاج الناس إلى ما كانوا يحتاجون إليه من قبل من الإبل والبغال والحمير، فإننا لا ندري هل الأمور تبقى على ما هي عليه الآن أو تختلف. الأمر كله بيد الله عز وجل. فالإنسان متقلب دائما بين مواسم الخير، حج صوم حج، ثم يأتي بعد ذلك الشهر الحرام شهر محرم، وهكذا أبدا. فلله الحمد على هذه النعمة، ونسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. والآن إلى دور الأسئلة، نبدأ باليمين. السلام عليكم. لا هذا بالنسبة للشيخ، قد يسافر بعض الناس إلى خارج البلاد ويضطر ثم يتهيأ له فيخاف على نفسه، مثلا من يقول أنه يخاف على نفسه، طالت المدة أم قصرت، فيريد أن يتزوج ويخاف، طبعا ما تدخل المرأة كما يعلم إلا بالله، فيتزوج وعنده نية الطلاق، الفرق بين هذا الزواج وزواج المتعة أو ما يسمى بالزواج العرفي في بعض لا ما الحكم فيه والدم فيه؟ تزوج الإنسان بنية الطلاق محرم على المشهور من مذهب الإمام أحمد، وقالوا إنه مثل المتعة، لأن الإنسان نوى أن يكون زواجا مؤقتا، والمتعة زواج مؤقت. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فما دام هذا الرجل قد نوى التوقيت في زواجه فهو متعة، كما لو نوى التحليل أي تحليل المطلقة ثلاثا بدون أن يشترط عليه فإن النكاح يكون باطلا. وقال بعض العلماء إنه لا بأس به، أي لا بأس أن يتزوج الإنسان وليته أنه إذا فارق البلد طلقها. والفرق بينه وبين المتعة أن المتعة نكاح مؤقت بشرط، إذا انتهى الوقت انفسخ النكاح بدون اختيار من الزوج. وأما هذا فهو نوى أن يتزوجها بنية الطلاق إذا فارق البلد، ولكن قد يرغب فيها وتبقى معه. لكن فيه محذور غير التوقيت، وهو الغش والخداع للمرأة وأهلها، فإنهم لو علموا أن الرجل سيطلقها إذا فارق البلد لم يزوجوه، ويكون هذا قد خدعهم وغشهم، فمن هذه الناحية يكون حراما. لكن لو فعل الإنسان وأقدم على هذا الشيء وقال إنه سوف يغش فإنه لا يسمى متعة، لأن المتعة كما قلت لك تكون محددة، إذا انتهى وقتها انفسخ النكاح بدون اختيار من الزوج. نعم. والرأي الراجح يا شيخ؟ الرأي الراجح أنه يحرم عليه ذلك، تحرم عليه أن يتزوج بنية الطلاق، وعليه أن يصبر ويحتسب، أو يتزوج بغير نية الطلاق ثم إذا فارق له أن يطلب. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ عفى الله عنكم، يرى بعض الإخوة أنه لا ينبغي للمرأة المسلمة أن تخرج من بيتها مع محرمها إلى السوق مطلقة، حتى ولو لم يلاحظ عليها ما يدعو إلى الفتنة، قائلين بأن المرأة حتى ولو كانت على قدر من الصلاح والاستقامة فإنها ربما تنظر إلى الرجال وربما تتعرض للأذية من البعض وهكذا، وحينئذ يكون في خروجها مفسدة عظيمة. فما هو الضابط الشرعي لخروج المرأة من بيتها بمحرم وبدون محرم للضرورة؟ أرجو توضيح هذا الأمر لي ولإخواني والله يحفظكم. نعم، أقول لا شك أن بقاء المرأة في بيتها أفضل وأبعد عن الفتنة والشر، ولا يخفى علينا كثير علينا جميعا ما يحصل من خروج النساء إلى الأسواق من الفتنة لهن وبهن، فإذا أمكن ألا تخرج فهذا هو المطلوب، وإذا اضطرت إلى الخروج فلتخرج كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وليخرجن تفلات، أي غير متبرجات بزينة ولا متطيبات، ولكن لا تخرج إلا لحاجة، إما أن تشتري حاجة لا يقوم وليها بشرائها لأن السلع تختلف وهي قد تختار سلعة معينة لا يقوم وليها بشرائها، مع أني أظن أن الأمر سهل، وذلك بأن يشتري الولي السلعة التي ذكرت له ويقول للبائع إنه سيريها أهلا إن رضوها ولا ردها، وهذا ممكن. فالذي أرى في هذه المسألة أن تلزم المرأة بيتها بكل حال ولا تخرج إلا للضرورة، وإذا خرجت للضرورة فلتكن غير متطيبة ولا متبرجة بزينة. أما اصطحاب محرمها لها فلا شك أنه أفضل وأولى، لكنه ليس بلازم ما دام المسألة لا تحتاج إلى سفر. ولكن من المؤسف أنك تجد بعض الناس يأتي إلى الخياط أو إلى التاجر ومعه أهله ثم يبقى في السيارة، والمرأة هي التي تذهب وتخاطب الرجال، وربما يحصل فتنة بذلك. فعلى الإنسان أن يكون رجلا حازما غيورا على أهله فلا يفعل هذا الفعل، إذا كان ولا بد فلينزل معها وليكن واقفا عندها وهي تكلم الرجل أو يكلمها ثم هو يكلم الرجل. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، الناس الحقيقة قد يرى معصية، الرجل يكشف مثلا الناس في لواط أو في زنا أو في معصية من المعاصي فيحدثها بعد أيام، هو الشاب هذا اللي رآه قال رأيت ناس لكن ما بعلمك، أنا أبغى أستر عليهم الستر طيب، فما أدري هل يكون هذا الستر وكيف صفة الستر، ومثلا وجد مثل هؤلاء ايش يسوي معهم؟ جزاكم الله خير. الواجب على من راى شخصا على فاحشه او غيرها من المعاصي ان ينصحه اولا، ثم ان اهتدى فهذا المطلوب، وان لم يهتدي وجب ان يرفع امره الى ولي الامر. ولا ينبغي اطلاقا ان يحدث الناس بما راى من المعاصي، لانه اذا فعل ذلك هانت هذه المعصيه في نفوس الناس، ثم تصور ان الناس الذين سمعوا هذا أن المجتمع كله هكذا، وهذا غلط. المجتمع والحمد لله فيه خير وفيه شر، لكن خيره في أكثر بلادنا والحمد لله أكثر من شر بلا شك. فكون الإنسان يتحدث مما رأى من المعاصي والفسوق والفجور في المجتمعات أرى أنه خطأ، وأن الإنسان عليه أولا أن يعالج المشكلة مع صاحب المعصية، فإذا أمكن أن يعالجها بنفسه فهو أولى، واقتناع الإنسان بما علم من الشرع خير من ارتداعه بما حصل من السلطان، لأنه يعني يترك شيئا عن قناعه ويتوب الله توبة حقيقة. فإن لم يمكن هذا فيرفع الأمر إلى ولي الأمر وتبرأ الذمة بذلك. أما كون بعض الناس إذا رأى شيئا ذهب يتحدث ثم ربما يزيد الطين بلة ويصف الأمر بأكثر مما رأى فهذا غلط، ولا نحبذ هذا. أما بالنسبة للستر، إذا كان الإنسان لا يتمكن من نصح هذا الذي رآه على معصية فهذا ينظر، إذا كان الإنسان معروفا بالشر والفساد فلا ينبغي أن يستر عليه، بل يبين أمره لولي الأمر. وأما إذا كان مجهول الحال أو معروفا بالاستقامة ولكن نفسه سولفته أن يفعل ما فعل فالستر عليه أولى. فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، توفي رجل وقبل وفاته أوقف بيتا له وكتب وصية بأن يكون بيع هذا الوقف على المحتاجين من أولاده وفي أضحية له وفي تعمير البيت، والآن استغنى الأولاد عن ريع هذا الوقف وريعه يزيد عن الأضحية وعن التعمير، والسؤال الآن هل في المال المتجمع من هذا الوقف عليه زكاة وفيما يصرف الباقي؟ أثابكم. أما الجواب عن هذا السؤال في الواقع أني لا أستطيع أن أجيب حتى أنظر الوثيقة، لأن قد يكون في الوثيقة حرف يغير المعنى الذي نفهمه الذي فهمناه الآن. الوثيقة فهمك أنا أعرف والوالد والدي ذكر المحتاجين وعلى تعمير الوقف وفي أضحية الدم. طيب إذا كان عن المحتاجين وفي أضحية وفي تعمير الوقف، فالغالب أن الناس يقولون تقدم عمالة الوقف، هذا الغالب، ثم الأضحية ثم المحتاجين من الذرية أو من الأقارب، ولا يخلو فخذ من الناس أو بطن من الناس أو قبيلة من الناس، لا يخلو من المحتاج، فيصرف إما على الذرية إن كانوا محتاجين أو على من سواهم من الأقارب. ولو لم تنص الوصية على غير هؤلاء؟ اي نعم ولا ينفع الصرف على هذا، ولا ينبغي ان يبقى الدراهم محجوزه هكذا. نعم. وهل عليه زكاه المال المتجمع؟ ليس عليه زكاه ما دام لم يملكه الموقوف عليه. اذا كان محفوظ لا زكاه عليه لانه ليس له مالك، لان هؤلاء لا يستحقونه ما دام الاستحقاق مشروطا بالحاجه وهم لا يحتاجون، فهم لا يستحقونه ولا يملكونه. وحينئذ يكون مالا ليس له مالك، ومن شرط وجوب الزكاة أن يكون للمال مالك. لكني كما قلت لك لا أرى أنكم تحبسونه، أرى أن يصرف في جهة الخير لين تفع به الميت ولئلا يكون عرضة للتلف فيما بعد. ما يضر ما دام المنصوص عليهم لا يحتاجونه وهو مشروط بالحاجة يصرف في المسائل الأخرى. جزاك الله خير فضيلة الشيخ. ما هو يعني قول سبحانه وتعالى، ما هو قول السديد؟ هل هي الدعوة ولا ذكر الله؟ يعني بالتفسير عن هذه الآية. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. القول السديد هو القول الصواب، سواء بالدعوة إلى الله أو بتعليم العلم أو بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو غير ذلك. المهم أن القول السديد ما كان صوابا يسد به الحاجة. فذكر الله قول سديد، الأمر المعروف قول سديد، النهي عن المنكر قول سديد، تعليم العلم قول سديد، التحدث مع الإخوان للانبساط وإزالة الوحشة عنهم وإدخال السرور عليهم من قول سديد. نعم. عفى الله عنك. لو استغرق قضاء رمضان شوال هل يشرع إتباعه بست في صيام ست أيام؟ نعم، إذا قدرنا أن الإنسان كان عليه صوم رمضان كامل، إما بسفر وإما بمرض وإما بنفاس وصام شوال وانتهى شوال كله قضاء، فإنه يصوم الأيام الستة في ذي القعدة، لأنه إذا كان رمضان وهو فرض يقضى بعد فواته فكذلك النفل، ولأن صوم رمضان صوم ست من شوال تابع لرمضان. أما لو تهاون في القضاء ومضت أيام يتمكن فيها من القضاء ثم لم يقض ما عليه من رمضان إلا في آخر شوال ثم أراد أن يتبعه بست من شوال فهذا لا يجزئ، لأنه أخرج العبادة عن وقتها بدون عذر. شيخ أحسن الله إليك، رجل طاف خمسة أشواط وشعر بتعب شديد وشدة الزحام، فكان الساعة العاشرة مساء فارتاح إلى بعد صلاة الفجر، ونام نوما خفيفا، فهل يستأنف الطواف من الشوط السادس أم يعيد الخمسة أشواط؟ نعم، لا بد أن يستأنف الطواف إذا فصل بين أجزائه بفاصل طويل، فلا بد أن يستأنف الطواف. أما الفاصل اليسير كما لو أقيمت الصلاة فصلى، فهنا يبني على ما سبق، ولا يحتاج على القول الراجح أن يبدأ من الشوط من أول الشوط، بل يكمل من المكان الذي توقف فيه. وكذلك لو حضرت جنازة وصلى عليها فإنه لا ينقطع. أما لو انتقض وضوءه على القول بأن الوضوء شرط لصحة الطواف ثم ذهب يتوضأ، فلا بد من استئناف الطواف من الأول. وعلى هذا فالمسألة التي ذكرتها نقول يجب عليه أن يعيد الطواف من الأول. فهل فعل؟ سبحان الله، ماذا فعل؟ لا، طاف بعد صلاة الفجر. لكن ابتدأ الطواف؟ ابتدأ الطواف، لا ما ابتدأ من الأول، من السادس كمل. نعم، ونام نوم خفيف. يعني أبلغه الآن بارك الله فيه أنه لا زال في عمرته، وأنه يجب عليه أن يخلع الثياب الآن ويتجنب جميع محظورات الإحرام ويذهب إلى مكة ويطوف من أول الطواف ويسعى ويقصر. لا بد أن تبلغ، فهمت؟ لا بد من هذا. أما ما فعله من المحظورات في هذه الحال فهو جاهل ولا شيء عليه. وما فعل شيء، بس إلا نام نوم خفيفا. لا بد من الموالاة، لا بد من الموالاة، لأن يعني عبادة واحدة لا بد أن ينبني بعضها على بعض. لكن العلماء، بل بعض العلماء مهم مسألة إجماعية، قال إنه إذا فصل بفريضة أو جنازة فلا بأس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رجل يريد أن يهدي زوجته هدية، إما مال أو إما قطعة أرض، فيقول هل هذه تؤثر على الميراث ويكون بالتالي مجحف بحق بقية أسرتي؟ بارك الله فيك. بقية الورثة يعني. أي بقية الورثة. إذا كان الإنسان في صحته ووهب أحد من الورثة شيئا فإن الهبة صحيحة، ولا تعد هذه عطية جائرة، وذلك للإنسان الصحيح تصرفه صحيح ولا يعلم. فقد يموت هؤلاء الذين يظنهم ورثته يموتون قبله فيكون الوارث. أما إذا كان هذا في مرض الموت المخوف فإنه لا يجوز أن يتبرع لأحد من الورثة بشيء، لا الزوجة ولا غيره. وأما غير الورثة فله أن يتبرع لهم بالثلث فأقل، وهذا في مرض الموت المخوف. أما إذا كان في غير ذلك في حال صحته فلا بأس أن يعطي بعض الورثة ويحرم الآخرين، إلا في الأولاد. في الأولاد يجب التعديل بينهم بحسب ميراثه، فيعطي الذكر مثلي ما يعطي الأنثى. نعم. أحسن الله إليك. وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله، صدقة جارية وعلم ينتفع به. هذا العلم يعني علم الشرع مراد ولا العلم الدنيوي؟ الظاهر الحديث عام، كل علم ينتفع به فإنه يحصل له أجر، لكن على رأسها وقمتها العلم الشرعي. فلو فرضنا أن الإنسان توفي وقد علم بعض الناس صنع من الصنائع المباحة وانتفع بها هذا الذي تعلمها، فإنه ينال الأجر، يجر على هذا. نعم. الأذكار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإنسان إذا كان القلب خاليا عن الأذكار يجر عليه. نعم. وتلاوة القرآن. نعم، لا شك أن الإنسان إذا فعل العبادة بحضور القلب فهو أفضل، لكن لو فعلها مع الغفلة فإنه يجر على هذا، لأن أصل فعله إنما كان عن نية، نية تقرب الله عز وجل، وهذا كاف لثبوت الثواب، لكنه يكون ناقصا بلا شك. ولهذا قال الله عز وجل: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، ولم يقل من أغفلنا لسانه.